يتورط فيها المسلم وتضيق عليه الأمور، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يصب دما حراما. فإذا أصابه لم يصر في فسحة من دينه، بل تضيق عليه الأمور. حتى قال العثيمين رحمه الله في وصف الآية التي يتوعد فيها من يقتل مؤمنا متعمدا بأنه هذا من أحسن المعاني فيها، أنه تضيق به الأمور وتشتد عليه الأمور، فربما أدت به إلى أن يرتد عن دين الإسلام عياذا بالله. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في أنه من يقتل مسلما متعمدا شبه بالكفار عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي شبههم بالكفار، لأن هذا من عادة الكافر أن لا يحترم دم المسلم ولا يحترم الدماء، بل عادته أنه ينتهك الدماء ويقتل الأنفس بغير حق. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، كان في الجاهلية هذا الأمر، كان في الجاهلية هذا الأمر، يقتل القوي الضعيف ويعتدي عليه دون أن يرتدع برادع. فلما كان جاء الإسلام وفتحت مكة، كان لبني خزاعة أو كان لخزاعة رجلا يريد أن يقتلوه برجل كان لهم في الجاهلية، فعند فتح مكة قتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قتلتم وأنا سأوديه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قام خطيبا في الناس إلى أن شرح أمر مكة وما لها من خصائص، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، إما أن يدفع، إما أن يرضى أولياء المقتول بالدية، وإما أن يقاد من هذا القاتل ويطلب القصاص في ذلك. أما أن يكون يعتدي هذا على هذا ويضرب هذا عنق هذا دون أي حجة، لا آية ولا حديث، إنما هي ما يفعل أهل الجاهلية من قبل، فإن هذا حرمه الله ورسوله، فإن هذا حرمه الله ورسوله، بل هذا من الأمور البشعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في النصوص، بل حذر منها ربنا جل وعلا قبل ذلك. فيا عباد الله، دم المسلم معصوم، وكانوا في الجاهلية يستهينون بالدماء والأموال والأعراض، ويعظمون مكة ويعظمون شهر ذي الحجة ويعظمون يوم النحر. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد قائلا لهم: أي يوم هذا؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وذلك يسكتون لأنهم يظنون أنه أوحي إليه باسم غير ما يعرفون، فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة أي مكة؟ قلنا: نعم. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ذكر لهم الثلاثة التي كانوا يستهينون بها في الجاهلية ويعظمون البلدة ويوم النحر وشهر ذي الحجة، قال لهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجانب الخطير الذي استهانوا به بالجاهلية، وهي الدماء والأموال والأعراض، وعظموا بلدة وزمنا، فذكرهم أن الأعراض والدماء والأموال أعظم من هذه الأشياء. وكان ابن عمر ينظر إلى الكعبة فيقول: ما أعظمك ولدم المسلم أعظم عند الله منك، ما أعظمك ولدم المسلم أعظم عند الله منك. بل قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من إهراق دم مسلم بغير حق، لزوال الدنيا أهون عند الله من إهراق دم مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريقه، ومدعي دعوى الجاهلية فسمى هذا الذي يريد أن يريق دم مسلم بغير حق سماه من أبغض الثلاثة الذين يبغضهم الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم لا يحل أبدا لمسلم أن يمد يده إليها. لقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: المسلم لأخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه. أيها المسلمون عباد الله، جاءت النصوص الكثيرة في هذا الجانب العظيم، في هذا الجانب العظيم. فلهذا جاء في ديننا الحنيف أحكام في شأن القتل، سواء كان عمدا أو سواء كان خطأ، فإن المؤمن ليس له أن يقتل مؤمنا إلا من باب الخطأ. أما أن يعتدي على مؤمن بأي حق وبأي ذريعة وبأي شيء يعتدي على هذا المسلم، فلهذا يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أي إنه إذا قتل مؤمنا خطأ فإنه عليه أن يعتق رقبة، أي يعتق نفسا مسلمة رقيقة يعتقها ويقول لها: أنت حرة لوجه الله. كان رجل يقول له: أنت حر لوجه الله. وهذا وللأسف كثير الآن، بل يكاد طمس من قبل هذه الأنظمة التي جاءت من قبل الغرب، ألزمت كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله، صاروا يشترون الرقيق ويحررونهم، بل يلزمون من معه رقيق أن يحررهم، حتى صار الناس لا يعرفون أمر الرق وأحكام الرق، وهو من مرتبات وضروريات الجهاد في سبيل الله. أيها المسلمون عباد الله، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والدية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم فيها بمئة من الإبل، أي مئة من النوق، وسميت عاقلة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الصحيفة التي في يده ما فيها، قال: فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، فذكر منها العقل. قال أهل العلم: سميت الإبل عاقلة لأنه يؤتى بها وتعقل عند دار المقتول، أي تربط عند دار المقتول. ومئة من الإبل يا عباد الله هذه التي يدفعها أولياء القاتل وليس القاتل نفسه، لأنه قال أهل العلم ما قصد القتل، ولأن أولياءه في نصرة، ولأنهم كذلك يغنمون من ورائه الميراث إذا مات، فكذلك إذا قتل فهم يتحملون الدية، وعليهم أن يدعوا عن قاتلهم. فيا أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء التي هي الدية 100 من الإبل، فإن لم يكن هناك إبل وانقرض أو كان في بلدة يعصر إحضار الإبل إليها، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تقدر بثمنها. أي يسأل عن ثمن كم لها، وجعل رحمة الله عليه ما كان من بلدان منتشر فيها الذهب كأرض الشام ومصر والمغرب يقدر بأثمان الذهب، وما كان من أرض منتشر فيها الفضة كأرض فارس والعراق فإنه يقدر فيها بأثمان الفضة، أي إنه يقدر فيها الثمن كم، ويعطى أولياء المقتول تلك الدية على هذا الثمن. فيا عباد الله، 100 من الإبل، فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد، إن كان عمدا ورضي أولياء المقتول بالدية فإنها تغلظ في حقه، فتكون من 100 40 في بطونها أولادها، 40 في بطونها أولادها، أي تغليظا في شأن الدية هذا القاتل الذي قتل هذا بغير حق. أيها المسلمون عباد الله، قال ربنا جل وعلا: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، أن يعفوا عن الدية أو يقولوا لا نريد، فإنها لا تجب عليه. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إنه إذا كان هذا المقتول من قوم بينكم وبينهم عهد وهم كفار وذمة لا يعتدوا عليكم ولا تعتدوا عليهم، فإن لهم الدية، وله كذلك أن يعتق رقبة مؤمنة، أي القاتل عن هذا الذي قتله وإن كان كافرا لوجود العهد والذمة. ف فإن كان من قوم كفار محاربين وجاء مثلا بلدة بينها وبين دولة كافرة حرب، وجاء بعض الكفار أو وجد بعض المسلمين منهم شخصا مؤمن ولا يدري بأنه مؤمن، وإنما هو يظن أنه كافر وأنه من أهل الكفر، فظنه كافرا فقتله وظنه أنه من أولئك القوم وهو على غير دينهم، فإنه ما عليه إلا تحرير رقبة مؤمنة. فيا عباد الله، إن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، أي 60 يوما كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة، 60 يوما متتابعة، أي متتابعة ولا تقطع إلا لعذر، كأن تكون المرأة قتلت مثلا ويعترضها الحيض فبعد أن تطهر تستكمل، وكان يكون مرض هذا الذي قتل وغير ذلك، فإن كان لا يطيق الصيام وممن كان من أهل العذر قال أهل العلم حتى يبرأ ثم بعد ذلك يصوم 60 يوما. ويذكر العلماء كاللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز عند أن يسألوا عن حالات قتل الخطأ، ربما تكون من أحد الأبوين كامرأة ترضع ابنها ونامت وربما أفحمه الثدي وربما انقطعت أنفاسه وهي قامت بعد ذلك فوجدته ميتا، فإن عليها الصيام شهرين متتابعين لأنها ارتكبت قتل الخطأ بسببها. كذلك إذا غطته بأمر ثقيل قطع أنفاسه يفتون بصيام شهرين متتابعين. كذلك إذا كانت وضعته في إناء ودخلت إلى مكان آخر وتريد الرجوع بسرعة فإذا غاص فيه ومات فإنها تتحمل 60 يوما صياما. كذلك إذا كان الأب داس ابنه بالسيارة وهو لا يدري أنه خلفه فإنه عليه صيام شهرين متتابعين، وقبلها تحرير رقبة إن وجد، وإلا عليه أن يصوم شهرين متتابعين. دعنك من الأمور التفاصيل التي ربما استهان فيها كثير من الناس في شأن الأنفس. يا عباد الله، فإن كان المقتول في بطن الأم جنينا لم يرى فإنه فيه غرة عبد نومة قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة ضربت أختها أو امرأة أخرى بحجر فقتلتها والذي في ولدها، فجاء أنه قتلت الذي في بطنها فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد نوامة. وقالوا غرة عبد أي 5 ذود من الإبل، أي 5 نوق هي دية هذا الجنين الذي في البطن. أما إن ماتت الأم مع الجنين فدية الجنين ودية الأم التي قتلت. فيا عباد الله، دل ذلك كله على أن الأمر عظيم وجلل وأنه ليس بالسهل، ولا علام الصيام 60 يوما وعلام كذلك الدية 100 من الإبل وأنها ليست بالسهل. وقد استهان الناس في هذه الأزمان للأسف بأمر القتل، سواء كان على مستوى أفراد وقبائل أو سواء كان على مستوى دول أو سواء كان على مستوى شعوب، وجعل ذلك في الناس استهانة عظيمة، فربما يقتل المسلم ولا يدري لما قتل، وربما يقتل القاتل ولا يدري لما قتل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول جرير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أو يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه يشخب دما ويأخذ القاتل بيده ويقول يا رب سله لما قتلني، سله لما قتلني، فيسأله لما قتلته، يقول لملك فلان، أي إنه قتله لأجل أن يثبت ملك فلان ويقاتل لأجل ملك فلان. قال جرير فاتقها، أي اتبه لهذا الجانب وإياك الخوض فيه، عافانا الله والمسلمين من هذا الداء. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال أهل التفسير ومن قتل مظلوما أي بغير سبب يوجب قتله، فقد جعلنا لوليه سلطانا، قالوا أي سلطه الله سلط أولياء المقتول على القاتل، وذلك بأما أن يقتصوا وإما أن يطلبوا الدية فلا يسرف في القتل. قالوا فلا يقتل غير القاتل ولا يقتل أكثر من قاتل، يعني ولا يقتل أكثر من شخص لم يقتل، ولا كذلك هو يقتل بنفسه، وإنما يكون الأمر إلى الإمام يقودهم في ذلك الجانب. أما إن كان هذا الذي قتل من قبل الإمام من رجال أمن أو من حراس أو من أمراء فإنه فيه الدية ولا يقتل. احتج العلماء في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خالد بن الوليد، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري، أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فإنه جاء على بني جذيمة فكانوا يقولون صبأنا ولم يقولوا أسلمنا، يعني ما يعرفوا كلمة أسلمنا، ما نطقوا بها وما استطاعوا وما يدرون ماذا يكفون، يريدون الإسلام فقالوا صبأنا. فكان خالد بن الوليد ما قبل منهم ذلك، فكان يقتل ويأسر وأعطى كل رجل أسيرا، فقال لكل رجل يقتل أسيرة. قال ابن عمر لا والله ما سأقتل أسير ولا يقتل واحد من أصحابي أسيرة حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرناه بذلك فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فودى قتلاهم، أي دفع الدية لقتلاهم. قال أهل العلم إنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لأنه كان اجتهد في ذلك وظن أنهم ما زالوا على الكفر وما يريد الإسلام فقتلهم اجتهادا. فلهذا من كان من قبل ولي الأمر فإنه إن كان مأمورا هو من ولي الأمر بهذا الأمر والاجتهاد في موضعه ومصيب فهو مقبول، وإن كان خطأ فهو مردود عليه ولا يقبل ذلك. أما أن يكون الدية فيه أما أن يكون القصاص فيه لا. لماذا؟ قالوا لأن هذا ما جاء لقتله أصلا، إنما جاء لأمنه ولحمايته ولحراسته، ولا يتصرف إلا بإذن ولي الأمر في ذلك. فلأجل هذه الشبهة ولأجل هذا الأمر فإنه لا يقتل به وإنما يكون فيه الدية. دل هذا أيها المسلمون عباد الله على أن الشبهات تدرى وتدفع بها الحدود، فإذا ترتب حد وهناك شبهة موجودة ما زالت فإن أهل العلم يقولون يدفع الحد لوجود الشبهة العارضة في ذلك، إذ دماء المسلمين يدفع عنها القتل قدر الاستطاعة. أسأل الله جل وعلا يوفق المسلمين لذلك. أيها المسلمون عباد الله، ومن العجب العجاب أن ينبري لمثل هذه الفتن وهي القتال بين المسلمين من بالأمس يقول في أهل السنة عند أن يقاتلوا الروافض الحوثية الكفر الزنادقة إنكم تقاتلون قوما يقولون لا إله إلا الله وأنتم ماذا الآن تحثون عليه؟ أليس هؤلاء يقولون لا إله إلا الله؟ ثانيا أنهم يقولون تلك سياسة، فهي القتال الذي في دماج وهذا كله من باب السياسة، وأنتم من باب ماذا؟ هل من باب الدين؟ لا شعرة في الدين لها صلة بهذا الجانب، فإن حكمها شرعا ما ذكر في آية النساء من شأن القتل بالخطأ ومن شأن القتل في هذه الأحكام في شأن الدين. وإن قلتم كذلك إن هذا من باب دفع العدو الصائل فإن الإمام له حكم خاص، قال عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فدل على أنه ظالم جائر في هذا، ومع هذا أمر بالصبر عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الجانب دل على أنهم مجانبون جدا للحق وبعيدون جدا عن الحق والصواب. فلا آية ولا حديث ولا إجماع أهل العلم ولا حجة، إنما نعرات جاهلية وعصبيات. لا نقر الظلم من أي شخص كان قريب منا أو بعيد عنا، له صلة بأرحامنا أو ليس له صلة بأرحامنا. الظلم مرفوض على كل شخص كائنا من كان، كما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن فدعوى الجاهلية تحت قدمي هاتين، جثى الجاهلية تحت قدمي هاتين، أي وضع كل أمر وحكم جاهلي لا يقره الإسلام تحت قدميه ورفضه عليه الصلاة والسلام وإن كان من أقرب الناس. فدل هذا أيها المسلمون عباد الله على أن الحكم والشرع هو الواجب الرجوع إليه والتحاكم إليه وحسن الخاتمة والمال إليه أحسن. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة، تصير العاقبة حسنة لكل من يقوم بأمر الشرع. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من الأمور التي ينتبه لها أنه من عجب أن يوجد دعاء لهذا الجانب، سواء كانوا على هيئة خطباء في أكثر من مسجد، أو على هيئة أئمة مساجد، أو على هيئة كذلك أناس لهم مناصب أو قيادات سياسية، فإن هذا عجب، هذه أمور لا يجوز في هذا الجانب. فإن الله جل وعلا يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا أيها الناس، قال ربنا جل وعلا، يقول أهل التفسير في هذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هم شيء واحد. جمعوا هذه الأوصاف وسمي الإرجاف للناس إرجافا من الاهتزاز والتحريك، كما قال تعالى فأخذتهم الرجفة، أي زلزلت الأرض واهتزت، وهؤلاء يرجفون قلوب الناس بالأكاذيب والإشاعات. وانظروا بالأمس القريب كيف حالة الناس، سبحان الله العظيم، روعوهم وأفزعوهم، فصاروا يجرون على المطاعم وعلى الأشياء التي توكل، خوفا من أن تقوم حرب داعرة، خوفا من أن تقوم حرب لا يحمد فيها الناس، بل يصير الناس في غاية من التمزق والتشرذم. وهذا والله العظيم لا يجوز أن يروع المسلمون بل يؤمنوا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولهذا احتج القرطبي رحمة الله عليه بهذه الآية والمرجفون في المدينة بأن الإرجاف محرم ولا يجوز، بدليل الوعيد الذي ذكر في الآية: ملعونين لعنهم الله أولا وهم مطرودون من رحمة الله، أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يسلط الله عليهم من يقتلهم، عافانا الله من ذلك. لأن لم ينتهي هؤلاء عن الإرجافات، بل المطلوب من المسلم أن يسكن أخاه المسلم، والمطلوب من كان داعية، والمطلوب من كان له مسؤولية أن يسكن المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما جاء في البخاري من حديث أنس، بل جاء في لفظ في البخاري في كتاب الأدب: وسكنوا ولا تنفروا. قال الحافظ ابن حجر: لأن البشارة تجلب التسكين غالبا، أين من بشر بالأمن والخير وإياه ولا تفزعه ولا تروعه فإنه يطمئن ويسكن ولا ينفر، بخلاف من يروعهم ويرعبهم ويخوفهم فإن الناس تنفر فتصير في ذعر شديد وخوف شديد، وذلك لا يجوز. والله العظيم إن كان المسلم ليس أهلا للمساجد ولا يستطيع أن يعلم الناس ولا يذكر لهم أحكام الدين ولا يستطيع أن يبين للناس حكم الشرع في ذلك، فإنه أولى له أن يتخلى عن ذلك، فإن الأمر خطير قائم على هذه الأشياء، ويقوم أكثر النوع على هذه الأشياء. ثم بعد ذلك إذا بالناس بالخوف والذعر، بدلا أن يسكنوهم وبدلا أن يهدئوهم وبدلا كذلك أن يجلبوا لهم البشارات والخير ليعيشوا المجتمع في أمان وخير، إذا بهم يرعبوهم ويخوفونهم ويجعلونهم في غاية من الذعر والخوف، عافانا الله من هذا. فيا عباد الله، الانتباه لهذا الجانب. من يروع يقال له اهدأ واترك ترويع المسلمين وبشر الناس وسكن الناس، ولو اشتد الأمر فإنه عليه أن يسكنهم ويهدئهم ويجلب لهم الأشياء التي تبشرهم من الكتاب والسنة والوعود الطيبة، كالبشارات التي جاءت في أهل اليمن، وكالبشارات التي جاءت للمؤمن، وكالبشارات التي جاءت في من يعمل صالحا، فيكون المؤمن على سكينة وطمانينة، وكذلك يكون على خير. أما أن يروعه ويخوفه فلا يستطيع، لا يخرج لصلاة ولا يطمن على مطعم ولا مشرب وعلى عرض ولا على غير ذلك، فإن هذا والله حرام ولا يجوز، فإن هذا والله العظيم حرام ولا يجوز. وهؤلاء متوعدون بهذه الآية المذكورة في سورة الأحزاب: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يسكن المسلمين بالخير، ونسأله جل وعلا أن يقذف في قلوب المسلمين الغير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينصرونهما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين في دينهم فيأخذوا بالحق ويتبعوه ويتركوا الباطل ويجتنبوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.